يسعد مساكم أصدقائنا المستمعين، بصرنا ترافقونا بحلقتنا لليوم. رح نكون معكم من استوديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس ورابعة يوسف. خلال عام كامل رافقنا الطلاب ببرنامج بيتي الثاني وتحدثنا عن كل ما يخص المنهاج والقضايا التربوية. بصرنا اليوم نحتفل مع الناجحين والمتفوقين ونبارك لهم. اليوم معنا المتفوقين بالشهادة الإعدادية، والأسبوع القادم رح يكون معنا المتفوقين بالشهادة الثانوية. سوا خلونا نتعرف على ضيوفنا المميزين لليوم. لما صالح، مدرسة الشهيد محمد سلمو، منطقة الشيخ بدر، درجة 3100 من 3100. جود إبراهيم، مدرسة المراني بريفانياس، 3100 من 3100. محمد إبراهيم علي، من مدرسة 16-20، درجة 3098 من 3100. سامي عبد الله إسماعيل، مدرسة الشهيد صفوان محمد الخضور، مدينة طرطوس، درجة 3100 من 3100. لؤي منصور، مدرسة الشهيد زياد عدنان عدرا، بريف صافيتا، في محافظة طرطوس، درجة 3100 من 3100. هيا نصور، مدرسة الشهيد أديب شباط في صافيتا، درجة 3100. مريم عبود، مدرسة الشهيد أمين دبرها بدريكيس، درجة 3100. إذن سوا مثل ما سمعنا كلهم ما شاء الله 3100، عنا بس محمد يمكن رايح له أجزاء من العلامة. خلونا نسألكم إذا في مفاتيح للتفوق بالحياة، يا ترى مفاتيحكم كلها مثل بعضها؟ مين بيحب يعرفنا على شو هو المفتاح يلي ساعده على النجاح والتفوق؟ هلا اهم شيء هو الثقه بالنفس. على الطالب لازم يضل عنده العزيمه والاراده، لازم يدرك اهميه الوقت، المتابعه اليوميه والدقيقه للدرس مع المساعده مع الاهل والمدرسه لحل المشكلات اللي بتعترض هاي العمليه الدراسيه. نفس الشيء جودي عندك؟ انا اخذ دائما بيت شعر للمتنبي: لا تحسب المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبره. فانا دائما حطيته على ورقه وعلقته بالحيط، فكل ما كنت تعبانه وهيك كنت دائما اطلع فيه فيعطيني عزيمه واصرار. دائما طريق النجاح هو طريق وعر وفي كثير مطبات، فدائما الامل والاصرار مع الدعم اكيد هي الايد اللي بدها تشيلنا من هالحفرات ومن هالمطبات، وأكيد اللي بيتعب رح يلاقي. محمد شو عندك جواب؟ أكيد لازم المتابعة اليومية والمثابرة، لأنه أي شيء بنهمله رح يتراكم علينا ويعملنا مشاكل إنه بالمراجعة وهيك، فلازم دائما المتابعة اليومية كل يوم ندرس الدروس اللي بناخذ. سامي كان عندك متابعة يومية كمان؟ طبعا، وأول شيء بتكون الإرادة الذاتية، الدافع الشخصي، لأني أنا حابب كون شيء، حابب حقق شيء. ووجه تحية لكل من ساعدني، خصوصا للوالدين، رضاهم هو مفتاح أي نجاح ممكن يقابل الإنسان. طب يعني هلأ بالله بتقول أنت الحافز الذاتي، يعني ما كان مثلا دائما والدك أو والدتك دائما هن اللي مثل ما بقولوا يدفعوك للدرس أكتر؟ هلا طبعا، ولا كان شيء من عندك أنه أنا لا، أنا عندي وظائف لازم أخلصها، أنا عندي بكرة تسميع لازم أحفظ؟ أنا كنت أدرس لحالك لحتى ضميري يكون مرتاح، ضميري الدراسي يكون مرتاح. مادام كان ضميري مرتاح انا واثق اني راح اكيد راح احصل علامة ممتازة، والحمد لله حققت هدفي الحمد لله. بالنسبة للؤي، لك انا برايي انه اهم شيء مثل ما قال كمان الارادة، انه اذا ما كان في عنده ارادة اكيد ما راح يحقق شيء. هلق او كمان ما بدنا ننسى تنظيم الوقت بين الراحة والدراسة، لانه كمان ما فينا نتعب حالنا كثير بالدراسة ولا نضيع وقتنا على الفاضي. وكمان مثل ما قال المتابعة اليومية، لأنه أفيد نهمل شيء بتراكم علينا وبعدين أنه بيعيقنا بالقراية وبنصير نتأخر وما عاد بقى معنا وقت يعني. تمام. هيا، هلا أكيد الإرادة بالدرجة الأولى والتصميم أنه الواحد بده يحقق شيء بحياته، وتشجيع الأهل والبيئة المحيطة كمان شيء مهم كتير، والتنظيم كمان تنظيم الوقت بما قاله. ومريم، أنا بالنسبة لي تنظيم الوقت وتشجيع الأهل كتير كمان ساعدني، لأنه أهلي كتير كتير كتير ساعدوني، وكمان أنا دائما كنت أدعي لالله، هذا الشيء كان دائما يعطيني قوة، وخاصة لما الواحد لازم بس يفوت على قاعة الامتحان يزرع براسه أنه خلص أنا بدي أخذ العلامة التامة، فهالشيء دائما بيتحقق بس الواحد يحط هدف لإله. بنلاقي مثلا العائله كلها بتكون متفوقه، احيانا ممكن يكون فيها واحد بس متفوق. يا هل ترى هلا مثلا اذا بدي اسال مريم، مريم انت شو ترتيبك بالعائله؟ انا الثانيه، عندي اختي اكبر مني. شاطره كمان مثلي؟ كثير شاطره كمان. ولا انت شاطره مثلها؟ لا فيني أقول أنا شاطرة مثلها. تمام. إيه هي كتير شاطرة، جمعت 304 بالتاسع، وهي كتير دائما كانت تساعدني، إضافة للدعم المعنوي أي شيء كنت أحتاجه، معلومات أو أي شيء صعب عليه، دائما كانت تكون موجودة. هلا هي طالعة البكالوريا. طب يعني هلا هي كسلوكها اليومي كانت هلا بينك وبينها، هي هلا بكالوريا بينك وبين سنتين يعني؟ إيه. يعني كنت تشوفي يعني هلا مثلا إذا نرجع كانت هي صف ثالث مثلا، أنت كنت صف أول، كنت تشوفيها كيف تدرس تقلديها؟ إيه كتير تقلديها. كتير أنا عندي التقليد مستحيل، كتير كنت أقلدها لأختي. إيه شو كيف تدرس؟ كيف ترجع مباشرة تفتح شنتايتها؟ أيوه. تقعد تكتب وظيفتها قبل الأكل مثلا. وبس حدا مثلا أهلي يقولوا له برافو، أنا بدي كمان أكون مثلها عشان أهلي كمان يقولوا لي برافو. تمام. إيه. عددكم كونوا أنتوا اثنين بس بالبيت ساهم إنه يكون الوقت يعني المخصص للاهتمام فيكم أكثر من غير عيلة اللي عندهم 5 و6 أبناء؟ هلا حسب الأهل هون، بقول الأهل هنين فين دائما يوفقوا بين الأبناء، ونحن الحمد لله نحن كتير أهلنا بيساووا بيناتنا، يعني ما في شيء من هي. طيب إذا بدنا نسأل عن طقوس الدراسة، بيقول مثلا طالب تاسع هيدا بيدرس عم يمشي على السطح، هيدا بيقعد بيسمع موسيقى هو عم يدرس، هيدا بيدرس بصوت عالي، يا ترى في منكم حدا كان له طقوس خاصة أثناء الدراسة ما بيقدر مثلا يدرس إذا ما عمل كذا؟ شو ممكن تخبرونا؟ مين عنده شيء قلنا يا لؤي أو هيا؟ أكيد يعني لازم يكون بالغرفة لحالي مسكر الباب ما في صوت، الهدوء. ولؤي كمان اكيد شيء، اول شيء يعني انه ما بيكون في ضجه لانه ما فيني اركز، وكمان شرط اساسي يكون في عندي كاس متى. هيدا طرطوس اكيد اجباري هذه كاس متى ماشي مش عندي راسي، فيني استوعب. تدرس لحالك؟ لا احيانا بتمنى يكون في حدا حوالي. كنت عم تحكي لنا تحت الهواء انه انت سريع بالدراسه. قاعد كنت مسكر الشبابيك كلاتين، بس اهلي مثلا بيعرفوا، يعني بتحكي بصوت عالي مثلا؟ بصوت عالي وبأسرع، بس انا بقرايتي كثير عاد بخجل انه حدا يسمعني، عم بسكر شبابي كله بواب، بس مثلا العيله يعني. نعم. بس بي وامي واخواتي بس هيك، انه حدا غريب لا، حتى قرايبين يعني غيرين لا، ما بصير حدا يجي يشوف شو عم بصير بهالغرفه اصلا، هني بس منشان ما يعني يقلدوك ما هيك؟ لا مو منشان هيك، بس انا بخجل انه بيضحكوا علي يعني. نعم. هيك. وسامي طريقتك كيف كانت؟ هلا ما في طريقه معينه، ما كان فيني استمر على طريقه وحده لمده طويله. بشكل عام ما كنت حب حدا يعمل الضجه، حب اني انا اعمل الضجه وادرس خلال هالضجه. اذا كنت قاعد بالغرفه، اذا كانت مرتبه ما فيني اتحمى، بدي خربطه هيك وانكشا لحتى تصير فوضى، بعدين بدرس بروق، بدرس بتركيز وباستيعاب وبانتج. ليش هيك بنشوف غرام؟ نسمع انه في بعض العباقره هيك ما فيهم يكونوا غير باجواء اينشتاين، فيها كركر اينشتاين فوضوي، يعني عم بتقلدوا لاينشتاين ولا هي هو عم يقلدني؟ محمد كيف كانت الطريقه؟ طبعا انه يكون في هدوء، يعني بسكر باب الغرفه وباب الكوريدور وبكتب وانا عم ادرس. هلا انت بالنسبه لسمع كتابي. نعم. بالنسبه انت لك محمد، انت بتعزف على العود. يعني هو بجوز هذا الهدوء نابع من بالاصل من طبيعتك. اكيد. ولحتى ادرس يعني بدي ركز، ما طيب فيني ادرس وانا كانت مثلا احيانا تقطع دراستك تروح تدق على العود مثلا؟ اكيد يعني بتنفس، يعني بعملها متنفس من الدراسه. نعم. طبعا. اذا بدنا نسال جودي كيف كانت طريقه درسك؟ والله انا كنت دائما احب اعيد وكرر مشان ما يتراكم علي دروس، وكنت اي شيء صعب علي كنت اسالها لاختي رغد بوجهها تحيه، وكمان كان عندي اساتذه كتير ساعدوني، فهن حطوا لي انه ينقول، بما انه احنا مدرسه ضيعه يعني ما بيكون في كتير اهتمام، فهن رفقات الامان لانه هي موجهه، فكانوا يحطوا لي اسئله منيحه، فكتير انا وجه تحيه كلياتهم، ولاصدقائي اللي عم يسمعوني هلا كتير كانوا يشجعوني مثلا يسالوني انه كيف انت تدرسي، فانا اعطيني شويه نصائح هدوء، فمثل ما قالوا انا بحب كتير اني اعلي صوتي، واذا ما كنت لحالي بالغرفه مستحيل ونعمل معارك. فكتير هاي ذكريات الدراسه كتير حلوه، وبتمنى دائما اني اكون عم ادرس لانه كتير حلوه الدراسه يعني، وهي ذكريات مخلده يعني بالذاكره، هي نحن مع الرفقات ومع الاهل. عن جد يعني دراسه ممتعه. ايه اكيد انا كتير بحب الدراسه. هلا بجوز في طلاب عم يسمعونا يستغربوا هالجواب، بقول لك دراسه صعبه، الدراسه التسلايه هي الممتعه. لا هلا اذا اللي بيمله انا بنصح انه يعملوا شيء بشدهم للماده، فبيساعدهم كتير يعني. ولما برأيك؟ هلا انا برأيي طقوس الدراسة بتختلف حسب كل مادة، مثلا انا برياضيات فيزياء كيمياء هي اكيد مدرسة كتابة، بين كل مسألة ومسألة روح اكتب بيت شعر من اللغة العربية، هيك شوي اطلع من الجو او هيك، كنت غني احيانا بالليل باخر الليل يكون الحارة نايمة وهيك، انا وبالاجتماعيات اذكر مثلا كلمة بهيدا الغني او هيك روح غني، بس وقت الملل اكثر شيء غني او بيت شعر هيك. اما بالنسبة للحفظ كمان الصوت العالي مثل ما بيقولوا مسكر الشبابيك البيت كله، لانه كنت مثلكم هلا مذيعه او مقدمه هيدا البرنامج، انه معنا اليوم بدنا نحكي عن الجغرافيا بسوريا، عن اول شيء السهل الساحلي، يعني شوي حس حالي شيء مذيعه طقس بالجغرافيا يعني. تماما كثير كنت يعني كل ماده لها خصوصيتها لها نوعها، وكل ماده لها متعتها لها ذكرياتها، يعني انا بذكر عند كل درس اذا حبيته اكتب مثلا هون انا مثلا هاي الخط اكتبها حتى مشان العلامة التامة، هي الفقرة كتير صعبة أنا أتحداها، مثل أنا وياكي بتحدي حتى عنا 3100 هي الفقرة، لا هي لازم إذا ما حفظتها ما رح جيب 3100، خلص 3100 يعني بدي راهن أنت هلأ. أنا بتحدي، أنا صراحة تحدي، لا تحدي أنا مع هي الفقرة لازم جيبها. طيب يعني لما هلأ طلعينا بفاصل، كونك كنتي تدرسي عن مثل طريقة المذيعة، بدنا نطلع فاصل أغنية هلأ، شو بدنا نقول؟ فاصل أغنية مع أصدقائنا مستمعينا الكرام، نعود لكم ما تروحوا لبعيد لأنه راجعين مع فاصل صغير منك. الله محييك. ونجحنا السنة دي وعقبال كل السنين، في نجاح على طول مش عادي، فرحانين ومتجمعين. ونجحنا السنة معنا. رجعنا لكم مع أحلى طلاب متفوقين، طبعا هن اللي بيرفعوا اسم سوريا بالعالي، وطبعا لو تعرفوا كيف الأحاديث مستمعينا كانت تحت الهواء رائعة جدا، وهلأ هن بجوز شوي الواحد منضبط شوي هيك بالحكي، وقال كان جو جدا ممتع، بس ما بنقدر نقول لكم يا عبر الإذاعة. مريم رفقاتك شاطرين مثلك؟ ايه كتير عندي رفقات شاطرين، في رفقات شاطرين في رفقات مستواهم متوسط يعني. إيه انت هدلون المتوسط بترافقيهم شي؟ ايه لكن انا ما في عندي تفرقة بيناتهم، كلهم انا رفيقتهم، رفيقة الجميع. ايه انت لكن حلو، لانه كنا نشوف مثلا انه الشاطرة ما ترافق غير اللي مثلها او اللي عم تنافسها. لا انا ما عندي هيك، انه المهم الرفيقة تكون حبابة وصادقة معك ودائما بتساعدك بكل شي بدك اياه وخلص. انه لكن انت بتنقلي بالفحص بالامتحان؟ ايه احيانا بزعل يعني، ما فيني مالي قلب. تنصحيهم مريم بتقوليهم شو الطريقة الافضل للدراسة؟ انه هلا انه ايه مثلا احيانا بقولهم انه مثلا دائما انه كونوا واثقين بحالكم اكثر، يعني انه بس هيك اكثر، هيدي نصيحه كنت قدمها انه يكون واحد واثق بحاله. بتشوفي انه ما عندهم هالرغبه بالتفوق؟ ما كثير قابطين جد في بعض الطلاب، انه ايه احيانا بتحسي انه خلص هدول طبعا ما بيدرس، يعني انه بحاول فيهم بس ما يعني احيانا ما في نتيجه. يعني انت بتحسي انه لو درسوا هدول ممكن يطلع منهم؟ ايه في، بس هن عم بيضيعوا. ما في حدا ما عنده ذكاء، كله عنده ذكاء، بس الواحد لازم يشتغل حاله ويجتهد اكثر. طبعا ذكاء بلا اجتهاد ما بيمشي الحال. طيب إذا سألناك في مصادر للتلهية كتير بتصير عند الطلاب، شو ممكن يلهي هدول الطلاب اللي هنا ما مثل مستواك، اللي ما عم يدوروا على العلامة التامة، شو اللي كان يلهيهم؟ هلا حسب طبع الطالب، مثلا ممكن طلاب يكونوا انه اللي يجهلوا بكير مثلا انه خلص انا خلصت علم ما بدي ادرس مثلا، وفي طلاب انه ممكن مثلا وسطهم ما بيسمح لهم حالتهم المعيشه، مثلا حاله المعيشه عندهم ما بتسمح لهم، ممكن مضطرين يشتغلوا، هدول الطلاب اكثر بيزعلوا كثير يعني. طيب شو حسيتي لما صار الخبر انه جمعتي المجموع الكامل؟ بالنسبه لمحيطك الصغير اول شيء، حسيتي في فرق بالتعامل؟ تغيرت نظرتهم لمريم؟ ايه، انه كنت مثلا مريم، انه انا مريم عاديه كنت قبل، بس انه هلا صرت مريم جديده يعني، انه مريم البيض الوش اللي جايب العلامه الكامله. ايه الحمد لله. الحمد لله. لؤي، هلا الاستمراريه بالدراسه، مثلا بكره في عاشر، كانوا يقولوا عاشر شو داشر، انه معلش بلا ما الواحد كثير يركز عليه، انت مع هالمقوله ولا انت حاطه ببالك انه تكون استمراريه للبكالوريوس؟ هلا اكيد انه اذا وقفنا بدنا يعني ما عاد بقى فينا نكمل، بس كمان هي سلسله، بتعب حالنا مثل التاسع مثلا. نعم. انه نجهد حالنا كثير، بس يعني مو انه نهمل حالنا لدرجه انه ممكن تعتبر انت مثلا محطه راحه مثلا. ايه نتوفي كمان، مو يعني لازم نحافظ على التفوق يعني. أيوة. بس في فترات يعني هيك ينظم تنظيم الوقت، هذا اهم شيء. تمام. طيب كثير بنسمع تشجيع الاهل وتشجيع الاهل، وبدنا نشكر اهلنا، وبدنا دائما الاهل اللي بيشجعوا على الدراسه بيكون عندهم هالصرامه، يعني بنشوفهم كثير جديين ومتعبين، ولا لا بيكونوا احيانا لطيفين ومعنا وجنبنا. كيف فينا نشرح يعني مثلا سامي، كيف تحس كانوا اهلك بهالموضوع؟ أهلي كانوا مريحين كتير بتعاملهم معي خلال العام الدراسي. طبعاً إنه وصلنا لمرحلة صاروا هنني يقولوا لي إنه خلص ترك الكتاب شوي، ارتاح شوي، خد فاصل، لأنه كلنا بنعرف وقت المراجعة كتير غالي، لازم نستثمره كتير إنه لحتى نوصل لدرجة التفوق. الصرامة ممكن تصنع إنه التفوق. حكينا أول شيء عن الدافع الشخصي، أهم شيء هو طبعاً. وعندك شيء تقولي؟ الأهل بيعاملونا كأصدقاء، خاصة عند الدرس وقت التوتر قبل الامتحان، كانوا أهلنا أنه لا هيدا بس اختبار للمعلومات، أنت دارس، أنت كذا، توكل على الله، أنت عملت عليك، ما هم بقى أنه كدرس، هم أنه بس تقدم هاي الاختبار، وأهلك كتير بيساعدوك، خاصة الماما، يعني الأم هي أكتر شيء تدعم، لأن الأب بيكون دائما برا البيت بيحكي بيطمن على الامتحان، مو أكتر مثل الأم. الأم هي دائما. وبالنسبة لك جودي، كنت تشعري انه الاهتمام كان من والدتك ولا من والدك اكتر مثلا؟ هلا اذا كان في اهتمام طويل فكان لماما، لانه كانت دائما ماما واخواتي التنتين كانوا كتير انه مثلا حالتي النفسية يجعلوها افضل واحسن، واذا كنت متوترة شوي هيك كانوا يروقوني ويقولوا لي ايه خلص عادي هو امتحان وبيمضى، وبعد الامتحان شو بدنا نروح، بدنا نطلع، بدنا نشوف هيك. او اما بالاهتمام القصير لكن المجدي هو كان بابا، كان بابا يقول لي انت هلا رايحه اعملي حالك بحفله او بشيء، انه خلص انت وين اهتمامك، بتركزي على الموسيقى على المغزى، فانت شو موسيقى كيف بدها تكون، بدها تكون بالورقه، اما الجمهور ما بهمك، انت همك الشيء الاساسي. نعم. فخاصه بيقولوا انه كان خاف دائما، اختي كانت قبل تاسع قال انه بدهم يعملوا دبكي رقصه، شو برقص معن ولا شو، قال لي لا استمعي على الموسيقى، فانه يعني بالفعل التركيز اهم شيء بالامتحان. حلو. وكان هاي انه هاي النصيحه، وهاي وكان بابا يقول لي كلمه كثير حلوه انه 309 غير 310، فانه قول ان شاء الله ان شاء الله بدي ويد لك وشك وجيب لك 300 وجيب الي وارضي نفسي انا قبل الكل. والحمد لله ما شاء الله عليك، انه مسالتوا حالكم وين، ما راح لكم ولا علامه. طيب هلا خلينا نرجع لمريم، لانه مريم مضطره تغادر لنا بكير كونها جاي من منطقه بعيده. مريم شفناكي هلا بالتاسع، وان شاء الله الف مبروك بالبكالوريا، بعد 3 سنين بنتخيل استا نشوفك ان شاء الله هيك متفوقه وناجحه كمان المجموع الكلي ان شاء الله. يعني احنا لازم نحاول دائما نحافظ على القمه ومن تراجع لورا، انه لازم دائما يعني نخلي هذا الشيء اللي نحن وصلنا له هلا يكون دافع لنا حتى دائما نكون هيك. طب هلا شو بدك تقولي لرفقاتك قبل ما تودعيهم، للمتفوقين مثلك اللي اجتمعتوا اليوم كلكم بغرفه صغيره؟ بحبكم كثير وان شاء الله نشوفكم باقرب وقت يعني. وما رحتي لهم انه بدك تغلبيهم بالبكالوريا او تسبقيهم؟ اكيد رح نتنافس يعني طبعا. نحن اذا بقينا انا وندى ان شاء الله بعد 3 سنين كمان بنستضيفك هون، بتكوني كمان من الاوائل. ان شاء الله ان شاء الله نتشرف فيكم. مبروك مبروك لك ولاهلك ولسوريا فيك وبكل طبعا نجاح والتفوق دائما لوطننا بالاول. اهلا وسهلا. مدرستي بدي روح بس بسر المين بوح معلمتي بتشرح علاو انا بحبك مشغولة اسمك عكتابي مكتوب عالصفحة برسم لقلوب قلوب بحبك عم بتدوب حكر الاحمر مشغولة مدرستي بدي روح بس بسر المين بوح معلمتي بتشرح علاو انا بحبك مشغولة اسمك عكتابي مكتوب عالصفحة برسم لقلوب قلوب بحبك عم بتدوب الأحمر مجبوري بدي شوفك قلبي ناطي والحج درس خصوصي إلا لأمي إنك شاطي بتساعدني بدروسي بدي شوفك قلبي ناطي والحج درس خصوصي إلا لأمي إنك شاطي بتساعدني بدروسي هلأ من أهم ال الأحداث اللي صارت معكم بعد ما تفوقتوا أنه كرمتوا من السيدة الأولى ورحتوا على الشام تحكوا لنا عن هالزيارة شو تركت أثر كيف كان لقائكم نبدأ معك سامي طبعا ما فيني أقول أكثر من أنه رحلة من العمر ما رح أقدر أعبر الشكر كبير للسيدة الأولى اللي قامت بهالخطوة هالخطوة رح تشجعنا لحتى نتفوق ونتميز بالبكالوريا لحتى نرجع نوصل لنفس المحل هذا ترك دافع كبير وفرحة لا توصف رغم كل الأحداث ورغم أنه كل المآسي اللي عم يعيشها وطننا نحن رح نكون أقوى من الصعوبات ورح نزللها وما رح نخليها تزللنا هيا تحكي لنا عن هالزيارة شو حكيتوا أنتوا السيدة الأولى شو كان الحديث كان الحديث يعني عادي كتير أكيد يعني هي ذكرى كتير مهمة بحياتي يعني ما رح أنساها وهي دافع مهم لأن نرجع كمان بالبكالوريا إن شاء الله ونقابلها وأكيد شرف كتير كبير لإلنا أنه نوصل لهالمحل بالنسبة لك لؤي نحن انبسطنا كتير بهالرحلة كانت هي رحلة كتير يعني مميزة بحياتنا يعني أنه وخاصة أنه شفناها يعني للسيدة الأولى يعني مو كلمة بتنحكى وكمان انه هي لقيناها لطيفة كتير ومتواضعة يعني مو انه متكبر او شيء يعني بس وحبيناها كتير وكان متحدثنا مثل كأنه حدا نعرفه من زمان وكمان هي حفزتنا اكتر واكتر تنجمع العلامة التامة بالبكالوريا ونستمر بهالتفوق هذا ان شاء الله بالنسبة لجودي العظماء وحدهم نرهق اللغة بحثاً عن أبجدية تطال قاماتهم يعني في شيء أعظم من أنه نقابل صانعي العظمة المفخرة لنا ولوطننا يعني كان كتير رائع يعني أنا ساعت اللي شفتها ما تمالكت نفسي أبداً رحت تركت لعندها مثل بنت رايحة لعند أمها يعني هي أمنا الكبيرة وأنا كتير كتير انبسطت فيها هي إنساني بكل ما تعنيه كلمة إنسان من معنى راقي كتير كتير متواضعة يعني هي ومن سيادة الرئيس يعني هي إن شاء الله يا رب يخلوهن ويحميهن خليهن الله يخليهن مع إن شاء الله بتنتهي هالأزمة نحن أشباع للأسد اللي نحن أخذنا منهن أمل وإصرار وقوة وصمود وثبات وهنن أخذوا منا وإن شاء الله دائما نكون أشباع ونحن عارين الأسد إن شاء الله ولما هلأ الزيارة اللي قمنا فيها للسيدة الأولى هي كانت أول خطوة لنحقق هدفنا نحن من أول التاسع كان من أول الأهداف هي زيارة السيدة الأولى هي الخطوة اللي كانت تعملها شكل لنا حافز شكلت لنا حافز هلا لنبلش ندرس للعلامة التامة بالبكالوريا كان لقاء راقي جدا هي إنساني متواضعة جدا يعني نحن حكينا كأنه عم نحكي مع مدرسة عنا شوي حكينا له همومنا حكينا له وقت راحتنا فضينا له مشاكلنا صراحة يعني مشاكل الغش مشاكل التصحيح يعني قلنا له كأنه حدا بنعرفه من زمان وهيك حكيتوا له عن القصص حكينا كل شيء يعني لأنه هي متواضعة وهي جابت السيرة حتى ونحن يعني ضاع الخوف والخجل اللي كان بيناتنا ضاع فورا تمام سامي هلا نحن نعرف اللي كانوا متفوقين بسنوات سابقة كان دائما يقولوا اللي بيدرس وبيجيب علامة تامة بتلاقي هالنظارة سمكة هالقد ما بيحكي مع حدا كلمة مرحبا ممكن ما تطلع منه غير بزوري بينما يعني سامي بيلعب كاندي سامي وهيا ولؤي ومحمد وكل بقى هلا احنا عم نتفاجأ انه كلكم سمور كلياتكم هيك طليقين بالحكي كتير كتير يا هل ترى مثل هيك يعني شو اللي بيخلي الإنسان يقدر يعمل توازن بالحياة بين منافع الحياة كلها يعني في مغريات، في مثل ما بيقولوا ندى انه تلهيات كتير، يعني كيف ممكن انت توازن؟ هلا في فكره كتير منتشره انه مثل ما حكيتي هلا انه المتفوق، نعم، ما بدي اقول الناجح، المتفوق، نعم، متفوق، ايوه، هو بنظر العالم شخص معقد، ما بيعرف يحكي، ما بيهتم بحاله، معدوم الحياة الاجتماعية عنده طبعاً. تماماً، نعم. بدي أحكي كلمة بس، إنه الأنبياء، نعم، هني أول رجال العلم، نعم، بالإنسانية. هالأنبياء هني نشروا لنا العلم وكانوا مثال للتواضع، نشروا الحضارة. هدول كانوا كمان متفوقين وناجحين بكل أشكال حياتهم. بقى إنه هيك مثال إنه الشخص المتفوق، هاي الصورة النمطية كسرتوها أنتوا هالجيل، عم تقدروا توازنوا بين التسلية وبين الجد واللعب وبين يكون الواحد كمان إنسان اجتماعي. طيب حكيتوا لنا أنتوا عن خططكم أثناء الدراسة، كان بدي أعرف خططكم أثناء الامتحان، وهيدي شغلة بتفوتوا لكتير طلاب، يعني أنه مثلا بالنسبة لعدد الأسئلة كيف بوزع وقتي، أنا بجاوب على القصير قبل الطويل، بجاوب على السؤال الصعب قبل السهل، كان عندكم كمان خطة أثناء الامتحان؟ أكبر غلطة ممكن يعملها الطالب، أي طالب إن كان بشهادة أو بصف انتقالي، أنه ورقة الأسئلة يقرأ كل الأسئلة أول شيء بعدين يبلش، هيك بيكون خربط معلوماته ووتر أعصابه إذا تواجد معه شي سؤال. بس فضول إذا الواحد سامي بده يطلع هيك بطرف عينه ويشوف هون السؤال عن شو، ناجح بده يقضي على فضوله، بيعطي لحاله هيك توتر هو بغنى عنه. طبعا هي من أهم أسس النجاح. وبالنسبة يعني لورقة الامتحان كيف كنت تتعاملي معها؟ أكيد يعني بجاوب على كل سؤال بسؤاله، إذا في سؤال واحد ما عرفه بتركه للآخر، لأنه وبعدين بعيد قبل ما يرجع له، لأنه يكون عنده أنه متسع من الوقت أنه يرجع يحله ويفكر فيه، وهو أنه ما نوها كلهم أنه سؤال تاني يرجع عيده. طيب لؤي، في طلاب بيقول لك الأسئلة كانت طويلة وما كفى الوقت، وبيجوا أنتوا هالمتفوقين جبتوا العلامات التامة بتقولوا كفانا وراجعنا، فبصير دايما هيك عندهم حقد عليكم انه انتم كيف عم بتلحقوا. خبرنا كيف علاقتك انت بورقه الامتحان وبزمن الامتحان. هلا لا، الوقت كان كافي، يعني كافي تماما، يعني حلقه انه كنت انا كل سؤال اقراه بالاول، اقراه مره واثنين وفكر فيه واعرف انه هن شو مرادي من هالسؤال، بعدين جاوب عنه، واحيانا اذا كان ماني متاكد منه بكتبه بالاول على المسوده بعدين بنقله. هلا حتى انه كمان مثل ما قال انه غلطه كبيره انه نقرا الاسئله، انا يوم الامتحان الاول ماده الاجتماعيات انا يعني وصلت بالتاريخ ولاخر سؤال وابعرف شو هي الخريطه الجاي انه اللي بدنا نرسمها، ما كنت بعرف كانوا سوريا ولا الوطن العربي، يعني لحق انه اهم شغله انه تقرا سؤال الاسئله بتاعني وبرويه يعني بعدين جاوبوا عني. بالنسبة لك محمد، بنعرف انه بنرجع مثل ما حكينا انك انت بدأ العود وكنت تعمل اكثر من حفلات. نعم. وكان ضيف امواج غرام من فترة، صحيح، مع زميلتنا بتوقع مها. طيب كيف كمان كنت تقدر توازن مثلا، عفوا مع زميلتنا رابعة كنت، نعم، كيف كنت توازن يعني في ناس شغفة بالموهبة كان ممكن يقضي على دراستها، تلاقي انه ما عم يقدر يعمل توازن بين دراسته وبين الموهبة، انت كيف قدرت ما شاء الله يعني تقريبا مجمع العلامة التامة؟ هلا طبعا الواحد انه ما في كل الوقت درس، اكيد يكون في اوقات فراغ ملية بالشيء اللي بده اياه، طبعا كنا ملية هوايات انه غير عزف العود مثلا، رياضة مثلا، نتفرج على التلفزيون شوي، يعني نعبيها اوقات فراغ نعبيها هواياتنا، يعني الرسم احيانا افضل، صحيح، كل شيء يعني. والوقت انت تحدده محمد، لما تمل من الدرس انا بعطي لحالي رياحه، انه انا بعرف ساعات الدرس اللازمه لإلي، انه كل يوم ما كان انه في شيء معين كل يوم بدي ادرسه، انه يعني عفوا في شيء معين كل يوم بدي ادرسه، ما في شيء ثابت للايام كلها. نعم. يعني كل يوم بحط مخطط منظم اليوم على اليوم برنامج، يعني على اليوم اوقات فراغ عبيها هوايات واوقات درس. طب اذا سالناك هالجزئين بشو راحوا لك؟ بالعربي من الموضوع التعبير او والله هي انه انا ما يعني ما بعرف بالتحديد على شو راحت لي، بس هي اكيد سهوه او خطا املائي، لانه ما بيروح على جزئين غير على الاخطاء الاملائيه او هيك شيء. وبالنسبه لك جودي، اذا قلنا مثلا كيف كنتي تعملي هالوقت الفراغ، بشو تملي إذا كان عندك وقت فراغ؟ يا ترى الطالب المتفوق دائما كل ما فتح الكتاب قادر يبصم دائما؟ لا ابدا، هلا انا يمكن ما كان في عندي برنامج محدد محدد انه على الترم لازم اعمله، لا هلا مثلا بس كنت تعبانه او زهقانه من الدرس يعني خلاص او ما ما بدي تقدري تحفظي هون شو كنتي تعملي؟ هلا انا عندي هوايه مثلا الكتابه او كثير كده بحب اكتب قصص تلفزيوني، ف صار عندنا مذيعه وسيناريست هون ايه، فانه بلشت بدايه المراجعه بلشت كتبت المقدمه اول جزء اول حلقه ثاني حلقه خاصه المساء يعني بيكون لا ما خلصت لسه وبحب كمان الالقاء، فاذا ما كان عندي مرق من الكتابه باللغه العربيه كمان استفدت منها فبجيب بلقي هيك حلو كتير بيروق المزاج يعني. تمام، وبالنسبة لك هلا مشان الدراسة هي أنا ساعات الصبح الأولى مثلا من 5 الصبح للعشرة الصبح هون بتدرسي أكتر شيء يعني بتكون الشخص بيكون نشيط من بعد ساعات راحة طويلة بيكون عنده همة أكتر من مثلا يستثمر هيدي الوقت ساعات الصبح الأولى يستثمر بدراسة أكتر ما أنه بعد الظهر أو أكتر ما أنه بالليل، لأنه بالليل قد ما درست ما رح تدرس قد الصبح يعني تماما. ويعني اكيد تنظيم الوقت، هلا البرنامج اللي كنا نمشي عليه انه مثلا كل ساعتين ثلاث ساعات دراسه ربع ساعه استراحه، هلا انا حدا كثير بحب اهله يعني كنت تروح لعند ماما على المطبخ بس اوقف معه وهيك يعني راحه مع الاهل تحكي شوي تحكي شو درست تحكي شو عملت اليوم انه انت ايه كثير مبسوط من هالدرس من هيدا تحكي تجاربك بالصف ذكريات الصف مع هيدا الدرس اللي بتحكيها لماما كثير يعني كنت ارجع نشيطه انه ايه بدي ارجع بلش مدري كانه هلا قاعده على الدراسه هيك شوي احلى يعني انه استراحه صغيره فاصل منشط يا ريت الايام تدوم عم ادرستي مرجوعه وارسم وجهك بالطبشوح عم قاعدنا المخلوعه وبتقلي رجعنا لكم مستمعينا ورجعنا مع أحلى طلاب، خلونا نحب الشهادة الإعدادية وخلونا هيك نتمنى عن جد أنه نرجع صغار ونقدر ناخد منهم هالمفاتيح النجاح والطاقة الإيجابية ندى اللي عندهم ما شاء عن جد ما شاء الله. هيا خبرينا لما سمعتي بالنتيجة شو عملتي؟ أكيد فرح كبير يعني والأهل أكيد إجوا على ضم وكذا بدي أعرف شو عملتي إيه وأكيد فرح كتير بس بلحظتها صرختي نطيتي شو بنفس الثانية لما سمعنا الخبر نطيت وأكيد يعني إجا التليفونات تليفونات تليفونات الواحد إنه هيك مباركات يعني أنت كنت متوقع العلامة التامة يا أي يعني هي. بس إنه الواحد بخاف إنه هيك نكش صغير الواحد ما بيعرف شو ولو أي هلق أنا كانت بنت خالتي عم إنه فتحة على النت إنه بجيب لي العلامة عاد المهم فتحت قالت لي فتح الموقع عاد انطرنا قلبك صار يدق لا في فترة منيحة ما بين ساعة فتح الموقع وجبت النتيجة قالت لي لك وأنا قالت لي شو رقمك الاكتتاب قلت لها كذا عاد كتبيته عاد هنا طلعت قالت لي لك وأنا طلعت النتيجة عاد مسكت أنا فتحت الآلة الحاسبة إنه قلت بلكي رايح لي مثلا على التعبير قلت لها يلا نقلينا قام طلعت هيك قالت لي أفيدة عن نقلك العلامة التامة عطلعت في هيك مدهوش يعني بس انبسطت كتير يعني محمد هلا أنا صار معي مشكلة إنه أول إنه جابت لي إياها بنت خالتي بنت خالي عاد أول ما جابت العلامة قالت لي 48 على العربي هي من 60 بعدين قالت لنا باي باي سكر بعدين بحكي معك عاد أنا لبين ما حكت معنا كنت شو 12 علامة كنت انجلطت يعني ايه كنت انه يعني كنت رح انجلط ايه عاد طايل الشر عنك ايه دي الشر عاد لما جابت العلامة انه أول علامة قلتنيها العربي رايح لي فيها زعلت علي أول ثانية شوي انه فكرت انه في قصة بعدين لما انه كل هدوك علامات تامة انه لا بالعكس انبسط كتير يمكن هيك خفف عليك هالموضوع لما خبرتك هالصدمة وبعدين طلع افضل ايه نعم جودي ولما كنا عم نحكي كمان تحت الهواء بنذكر مستمعينا انه حكينا كثير اسا ما هيك ندى؟ اكيد انه حتى اقربائكم بعد النتيجه انه صاروا ينظروا لكم غير جودي غير قبل هلا وكمان لما نفس الشيء كيف يا شعرتي انه الاقرباء يعني دائما بكون في غيره مثلا بنت عمك جابت كذا لا هاي جابت اكثر علامه هلا انا كنت دائما مع انه ماما موجهه بالمدرسه كنت اقول لها دائما انه بتعرفي تاريخ المدرسه شو اعلى علامه كانت انه انا بدي اكون خط المالوف دائما يعني انا ما بحب وقف يعني انا في كمان اللي مو بس هاي النجاح بدك تحطي الرقم القياسي مو هاي النجاح نجاحات قبل مثلا بالتمكين طلعت رائدي على مستوى الفرع بطرطوس سألت أنا ماما حدا طلع رائد عندنا بضيعة قالت لي لا زي الحمد لله فإنه كان كنت أسألها شو أعلى علامة مثلا بعائلتنا يعني فكانت 309 فقلت ممكن أجيب 309 قالت لي إن شاء الله قلت إن شاء الله بدي أسبق وأجيب 310 فإنه يعني بالفعل قالوا إيه أنت سبقتينا كيف قمنا الصغار قال كيف قمنا نسبقين ما عاد في رقم يحطنوه ما عاد في طب لما سمعتي الخبر خبرينا هاللحظة شو عملتي؟ يعني شو الوحيد ممكن انه صدمة كبيرة يعني صرت اركض بالبيت صدمة إيجابية شفتها ايه كتير لحظة حلوة حلو يا رب هيك دوقة لهالفرحة إن شاء الله يا رب ولما؟ لا أنا كان جده بنت خالي من كم سنة جابت العلامة التامة بالتاسع وكمان جابوا وطلعت وحدي الأولى على المحافظة والتانية على القطر كمان شكلوا لي حافز يعني أنا يقدوا كلين هذا طب بشري هيدا جايب العلامة التامة هذا ناقص علامة وأنا يعني استمش بس تامن أو تاسع ودخلت على التاسع حطيت تحدي إنه أنا بدي أسبقهم حلا جاب 308 ونص داليا من كم سنة جاب 310 ليش أنا مو مثل هي أنا أحسن لأنه دائما جدي يفتخر ليكي بنت خالك أنا استما يعني ما بين علي شيء وقت جبت العلامة التامة صرت أدرس لازم أسبق هيدا لازم كذا يعني أكبر بعينهم بعد كيش كبير يعني لازم أكبر لازم يصير إلي مكانتي إنه أنا هون حتى أولاد أخوالي هلا أطباء صار يقولنا دولي بالزميلة يعني هالكلمة يعني كتير كانت كتير تعني لي مشان فرحة النجاح أول شيء أنا كنت أبكي لأنه تأخرت علي النتيجة إني ما عرفت انقضى على النت من البيت وهيك وقت عرفت كملت بكي بس بكي فرح يعني وهيك هلا هو مالق الدنيا وشاغل الناس سامي شو بتقلنا؟ طبعا ما في شيء محدد قوله عن النجاح سبق وقالوا إنه فرحة كبيرة رح يكون فخر لكل مين بيعرفنا يعني لحظة النتيجة كنا عم نتلقى انه التليفونين ارضي وثلاث موبايلات وما عم نلحق يعني اللي بيعرفنا واللي ما بيعرفنا فرحان من قلبه طبعا بوجه تحية لكل اصدقائي من الطفولة لهلا بوجه تحية لماما اللي انه ساعدتني كتير ووقفت معي وشكرا كتير بدك تقول شيء لؤي انا ساعتها طلعت انه ثلاث ارباع العالم قبل التاسع يعني انه بتضيعه هيك ما كانوا بيعرفوني ولا حتى ما حدا قابضني يعني يعني رقم ما يسلموا ما بيعرفوني يعني حتى وممكن حتى قريبين يعني هذا ابن بس بعد ما طلعت نتيجه صار كل من يدور اذا في شيء قرب بيني وبينه صار يدوروا يقولوا هذا بيقربنا حلو حتى في عالم جو لعندي انه مثلا واحد عنده كازيه بتضيع عنا جاء انا بعرفه ولا هو بيعرفني بس سمع انه في حدا من هنا جايب العلامه التامه قام اجى لعندي البيت قال لي هذا فخر لي طيب كل بصراحه هذا الشيء ما بي يعني بيسيبك بالغرور مثلا شوي لا شو انه الناس كلها عم يا شباب ويا صبايا انه الناس كلها عم بتدور على وين لؤي اللي بهالمنطقه طلع الاول لا ابدا انا بخاف على عليكم بهالعمر بس من موضوع الحكيتو غرام موضوع الغرور احيانا هيك كتير بصير عنا زخم كتير كبير منصير بقى نستسهل الامور بس خليكم بنفس الدافع هيك باذن الله وان شاء الله هيك كمان تحققوا شيء رائع مميز بالبكالوريا نحن كمان بدنا نحيي كل اهاليكم اكيد وبدنا نقول لهم خير ما ربوا وهيك ناس مثلكم يا ريت يكتروا منهم يعني لانه سوريا بحاجه عن جد للناس تبنيه ولناس هيك شاطرين وعم يخدموا الوطن بطريقتهم الخاصه اللي هي العلم سامي كأنه في شيء بدك تحكي تفضل. وكمان أنه نسيت وجه تحية لكل المدرسين ومعلمين اللي قدموا لي كل المعلومات وبذلوا كل شيء فيهم في سبيله بهدي التفوق لجيشنا حامل الوطن وللسيد الرئيس بشار الأسد انا مش حبيت اهدي تفوقي لانه اول شيء كانت كتير لحظه حلوه. حبيت اهدي تفوقي اول شيء لامي الغالي سوريا، بعدين لسيد الوطن والسيده الاولى اللي هن كتير دعمونا، هن وقفوا جنبنا تنقابلهم تنحقق هي العلامه التامه، بعدين لبابا وماما واخواتي، مدرستي اللي كانت عم قاعده هي خطيت اولى حروف نجاحي وتفوقي، على منطقتي اللي كانت يعني احنا من احفاد الشيخ صالح العالي مثل ما بيقولوا منطقه الشيخ بدر، احنا استلهمنا منه الصمود القوه العزيمه والاسره لنحقق اللي بدنا اياه دائما. حلو كتير. لأرواح شهدائنا اللي نحن لولاهم ما كنا رح نكتب بأمان بامتحاناتنا، ما رح نفرح بهيدي العلامة. تمام، شكرا كتير لكم وألف مبروك. ونرجع منذكر بأسماءكم: لما صالح، جودي، جودي إبراهيم، محمد علي، لؤي منصور. نعم، وفي هيا هيا نصور، وفي سامي اسماعيل، وكان معنا مريم عبود كمان. طبعا كمان لكل المتفوقين وكل الناجحين لهم الف مبروك. شكرا لكم، نورتوا استوديو امواج، وان شاء الله يا رب بنشوفكم بالمستقبل من المميزين والناجحين. يعطيكم الف عافيه. شكرا. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحاً في الدنيا زي الفرحاً بنجاحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحاً في الدنيا زي الفرحاً بنجاحه. ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح ويايا، بتهني حبايبي معايا وتقول لي الكل ارتاحوا، ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاح. مستمعينا، وهيك بكون انتهى برنامجنا بيتي الثاني لليوم، ومننتقل لزميلتنا رابعة يوسف. ويقول ونقول نجحين على طول، ونجحنا يطول دايما على طول، دايما على طول.